سبحان الله وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ ونزلنا من وضل عنهم ما كانوا يفترون تلك الدار الآخرة والعاقبة للمتقين والعاقبة للمتقين ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون وما كنت ولا يصدنك عنها Mm-hmm.